الظلم يهدي البشرية للأقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى صحح تلاوة الصفحة 335 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 24 من سورة الحج وبتنتهي بالآية 30 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم الابن محمد عبد الجواد. مرحب بك يا محمد. مرحب بك يا أستاذ. ربنا يبارك فيك وفي والديك. اللهم آمين يا رب وإياك. ربنا يبارك فيك. طيب معنا اتصال أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. يجعله في ميزان حسناتك يا رب. آمين آمين. بس الصوت بعيد، مش عارف من عندنا ولا من عندك. نعم. الصوت بعيد. ما التليفون ما اتغير بقى الشريحة بتاعته. ما طيب مش سامع حاجة كده خالص. طيب سامع الصوت من بعيد يعني، شوف حاولوا عندنا نعلي شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف. خدي بالك، أقول سواء العاكف. سواء العاكف فيه والعاكف. العاكف مضمومة. سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. نضغمها حاجة، نقول شيء أو وطاهر. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أقول للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس والبائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الزور. واجتنبوا قول الزور. جزاك الله خير. معنا الأخ شناوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا مرحبا. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوه. هدوا إلى الطيب من القول. قل وهدوا، خد بالك، قول إيه؟ وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أيوه. إن الذين كفروا ويصدون عن خد بالك أقول خد بالك من الدال أقول ويصدودو ويصدون عشان ما تروحش على الضاد ويصدون لا خلصها خليها مرققة خلصها من الضاد أقول ويصدون دون إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. تعرف تقول لي احنا قلنا هنا ايه سواء العاكف؟ تعرف فيها ايه هنا؟ كثرنا التنوين. ايوه جميل جدا. هو عندنا احنا هنا تخلصنا من التقاء الساكنين بيكسر الايه نون التنوين مش كده سواء. نعم. طيب ايه هو السكون الثاني بقى؟ احنا قلنا السكون الاولاني الثاني اللام الساكنه. ايوه جميل. نعم. كويس. يبقى الالف بتاعت العاكف الف الوصل او همزه الوصل بتسقط فين؟ في وسط الكلام. حلو كويس. نعم. انا كده مبسوط يعني. حلو. يلا يلا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أيوة. تعرف أليم تعرف أليم هنا يسمى الوقف إيه؟ أليم؟ آه. مد عارض للسكون. حلو. في كم وجه؟ آه. كم وجه ليه؟ مكسورة. الميم مكسورة. آه الميم مكسورة يبقى. أيوة. ثلاثة. واثنين ثلاثة ثلاثة وجه واحد بالرغم ثلاثة وجه واحد بالرغم. نعم. يبقى أربع أوجه. أربع المكسور قلنا فيه أربع أوجه ثلاثة بالسكون المحض واحد بالإيه بالرغم. يلا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. معانا مين؟ معانا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عبد الرحمن؟ ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا حبيبي. قل واذن في الناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذن في الناس بالحج رجالا. خد بالك يا عبد الرحمن عشان نستفيد هنا اقول واذن في الناس. هنا عندنا النون واذن نون ساكنه وبعدها الفاء بنخفي النون عند الفاء اقول واذن. شوف بعملها ازاي. واذن في الناس. حاضر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. برضو هنا إخفاء مش من أي حاجة. لا أقول منك من كل فج عميق. يأتينا من كل فج عميق. أيوة. يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله. لا ويذكر اسم الله. ويذكر اسم الله. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قل من بهيمة الأنعام. من الإخلاب ده هنطق ميم مخفاه بغنة يعني أقول مع الفرج يسير في الشفتين. من بهيمة الأنعام. من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لا الفقير الراء مرققة. الفقير الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قل عند ربه الإخفاء برضه. عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا عليكم اقول فاجتنبوا القلقلة بتاعت الجيم. اقول فاجتنبوا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. جزاك الله خيرا. معانا ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وعليكم. ازيك يا ايه؟ الحمد لله. تفضل. أختي هتدخل معايا. مين؟ أختي هتدخل معايا. طيب خليها تدخل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس إماما. لا سواء كان سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. خد بالك أقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كويس يا آية كويس. يلا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. لا بس احنا قلنا الثانية آية. احنا قلنا مقدار الغنة سواء كان في الإخفاء في الإقلاب في النون المشددة والميم المشددة زمن الغنة حركتين. فأنا ما أقولش إيه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي شيئا كده. لا أقول شيء أو وطهر. أدي زمن الغنة حركتين ما كلهاش كده. ماشي. يلا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين السجدين والقائمين والركع السجود كويس برافو وأذن ماشي قول الآية دي وأختك تقول اللي بعد كده يلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ماشي جزاك الله خير هاتي أختك أيوة مين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين بقى ها صوت راح ندى ندى ماشي يا ندى اتفضلي قولي وأذن في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها أقول فكلوا لو فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا طوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أيوة. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيكم يا رب معانا مين أم عبده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهودوا إلى الطيب لا وهودوا على طول وهودوا إلى الطيب من القول وهودوا إلى صراط الحميد أيوة إن الذين كفروا كفروا دي لا كفروا راحت على القاف كفروا لا كفروا كا كا كفروا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد القلقلة بتاعت الدال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم كده ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك ألا قول هنا إدغام بغير غنى ألا تشرك ألا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي بيتي قول طهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا كان يقول ايه؟ قل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين كده وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير لا البائسة وأطعموا البائس الفقير قول الفقير الراء مرققة بس لينها ما ضيعهاش وأطعموا البائس الفقير لا الفقير لا قول الفقير على وزن حرير لو قلت حرير هتقول حرير ولا حرير حرير فقير كده وأطعموا البائس الفقير أيوة ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك يا رب أيوة معانا أروى أروى بيقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي ضعف للناس سواء العرف فيه والباب. أقول إيه سواءني العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد من عذاب أليم أقول نذيقه من عذاب أليم فإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين رب السجود وأذن في الحج وعلى كل ضامر مر وعلى كل ضامر يأتينا من كل فتح عميق. جزاك الله خير يا أروى. أنت عندك كم سنة يا أروى؟ 10 سنوات. 10 سنوات ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويبارك في والديك. حاجة كويسة جميلة، استمري كده وراجع تبقى زي الفل، وتابعينا برضو في البرنامج ان شاء الله القراءة تكون اضبط واحسن باذن الله. ربنا يحفظك وربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. جزاكم. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلم محمد اقرا من سيدتي. تفضلي. اقرا من سيدتي. واذن في الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. طب اسمعيني، انت سامعاني ولا لا؟ أيوة شوف. طيب قول وأذن في الناس بالحج يأتوك يأتوك رجالا وأذن، ده إخفاء، وأذن في كده، وأذن في الناس يأتوا بالحج يأتوك رجالا. تمام يا شيخ كده؟ ماشي يلا. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قل من إخفاء برضه. قل من كل فج عميق. من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم. لا لا اسمعيني بس أقول ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا. التلات لامات دول ساكنين، اسمهم لامات امر ساكنين. اقول ايه؟ ثم ليقضوا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا. اقول ثم ليقضوا تفثهم. ليقضوا تفثهم الواو. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أيوة. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قل فهو خير له عند ربه. فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. جزاك الله خيرا. معنا مريم. يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي يا مريم قولي يا بنت. يا مريم. قولي من أول الصفحة. وهدوا إلى الطيب من القول. اقعدي في مكان تاني يا مريم عشان الصوت بيقطع يا بنتي. حاضر. يلا. وهو يقول طيب من القول وهدوا إلى وهدوا إلى فيه والباد سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه الآب طيب جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. معلش الصوت ما انا بسمع بالعافيه. معانا ام مين؟ ام محمد. ام محمد اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابدا منين حضرتك؟ اتفضلي قولي. واذ بوأنا لابراهيم كملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر وطهر بيتي. أو لطهر أو لطهر ولا وطهر وطهر أيوة كده وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أو العميق القاف القرقرة تكون في الوقف أبين وأوضح والعميق عميق أيوة. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. جزاك الله خيرا ربنا بارك فيك. معانا خالد. ايوه ازيك يا خالد؟ الحمد لله استاذ مصطفى وقراته. الحمد لله. الصوت بعيد برضه. ماشي اتفضل. شوف الله يرحمه. لأول صفحة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى الطيب من القول بين الضم في الهاء والدال. وهدوا وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي قل ألا تشرك بي ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قل من يأتين من كل فج عميق. يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب يلا يا محمد ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هنجيها تاني، هنقول ايه؟ قول وهدوا دو، يعني ايه؟ اخلي الدال بعيد عن الضاد. وهدوا، وهنا اللي في مد منفصل، ما يعني اللي بيمد المنفصل زي ما انت مديت كده هيمد اربعة. تمام. هنقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللي بيقرأ بطريق القصر مش بيمد. طيب. فيقول إيه؟ وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. دي حاجة. قلنا الدال ناخد بالنا نخلصها عشان ما تبقاش ايه تدخل على الضاد. وهدوا هدوا دو دو لا دو دو وهدوا دو وهدوا ماشي ايوه وهدوا الى الطيب من القول. خد بالك برضو قول لنا عندنا هنا ايه تشديد على الطاء والياء. اقول وهدوا الى الطيب الطاء والياء انا ببينها بس بدون مبالغه يعني اقول وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن ويصدون دون ويصدوا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي في وقف على ويصدون عن سبيل الله في وقف على لفظ الجلالة لا. عندك لا مفيش وقف مفيش علامة وقف أيوة بس طيب بس. انا لو هقف اضطراري ارجع اجيب الايه الكلمة اللي انا وقفت عليها او اللي قبلها واوصلها بما بعدها لكن انا ما يكونش مفيش علامة وقف وقف وابدأ بما بعدها واقف في اي حتة وابدأ بما بعدها لا تمام طالما مفيش علامة وقف اللي هي زي صلي او قيلي او الجيم ايوه يبقى انا ايه ما اختراش وقف لوحدي يعني ما اقفش وبعدين اكمل لو وقفت مضطر عشان نفس وما فيش علامه وقف اجيب بقى ايه ما ابداش بالبعد الكلمه اللي انا وقفت عليها لا ابدا بها نفسها او اللي قبلها او اللي قبلها بما يتم المعنى واروح واصلها باللي ايه باللي بعدها خدت بالك خلاص حاضر إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس جعلناه كده ايه وأعلى اللام خد بالك الناظم بيقول ايه اتفضل وقال واظهرن لام فعل مطلقه في نحو قلنا عم وقلنا والتقى يبقى هنا اقول جعلنا ما اقولش جعلنا كده وقعت الايه اللام ماشي يعني اقف يعني اقف عند الناس لا مش ما انا ما بتكلمش على الوقف انا بتكلم على اللام ان انت اسقطتها الذي جعلناه جعلناه أيوة الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد لما أقول سواء وا وا وا وا كده إيه أقول سواء وا الواو مرققة أقول سواء مش سواء وا داخل على التفخيم أقول سواء سواء العاكف ماشي سواء العاكف فيه والباد تبقى هنا مول سواء هنا التقى ساكنان كسرنا الاول ايه هو الساكنين نون التنوين اللي هي سواء اللي احنا بنطقها مش تتكتب ايوه نون التنوين نون ساكنه جه بعدها ايه حرف ساكن تاني اللي هو اللام مش الالف بتاعت العاكف الهمزه دي اسمها همزه الوصل وبيسموها ألف الوصل عشان بترسم ألف فدي بتسقط في وسط الكلام يبقى صار عندنا الساكنين نون التنوين واللام بتاعت العاكف أيوة. فتخلص من التقاط الساكنين بإيه؟ بكسر الأول اللي هي نون التنوين أقول سواء أني سواء أني العاكف سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قل بإلحاد بظلم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر تفضل لما أقول إيه؟ لما أقول ألا تشرك بي شيئا ما أقول شيئا كده السمع يسمع السمع إيه؟ اللي أنت وقفت على هاء مش على ألف أيوه خدت بالك؟ فانا اركز دي اقول لي شيء وقفت على الالف مش وقفت شيء كده ايه ايوه وصلت واقف على هاء خدت بالك فهنا شيء واسمه عوض هنا المد عشان التنوين المفتوح يقف عليه بالالف ويسمى ايه مد عوض عوض خد بالك عوض الالف عن الايه التنوين حاضر تاني واذ بوأ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. أقول ألا تشرك ريك ري ري ري ريك حاضر. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي خلص شيئا برضو لسه شيئا شيء ما يعني كده ما ظهرتش الهاء. لا لا فيها هاء شيئا. لا اقول شيئا هنا يبين ان انا واقف على الف لكن مول شيئا واقف على هاء. خدت بالك؟ خد بالك منها لان هي ايه دارجه معاك وانت واخد عليها فتخلص منها. اقول اقف على الالفات سواء الف اصلي او عوض. اقول شيئا كده خلص. حاضر مش شايفين. ألا تشرك بي شيئا كذلك وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين. خد بالك تفضل. قولش وطهر لا وطهر هر الراء مرققة عشان ساكنة وما قبلها ايه مكسور. قول وطهر بيتي وطهر هر ما قولش وطهر وطهر وطهر هر وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. خد بالك وكل اللي متابعنا ياخد باله في كلمة الحج هنا ناخد بالنا ان الجيم حرف قوي حرف مجهور شديد بيحصل فيه حبس للنفس والصوت. فهنا وأذن في الناس بالحجية بيحصل قلنا الجيم بتخرج من وسط اللسان ظهر اللسان اهو والحنك الاعلى. اقول بالحج هنا بيحصل ايه بيحصل قفل للصوت وللنفس بتاع الايه الجيم بالحج. لكن هنا في كتير بيقول بالحش خلوها بالحش. تعرف الحش ده حاجة تانية غير الايه غير الحج. اقول لك بالحش يبقى ايه الحش بتاع الخضره والحاجات دي ما تنفعش ما تمشيش عندنا. قول بالحج ياتوك بالحج جي بشي شي شي لا بالحج جي بالحج ايوه بالحج ايوه. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم لا ويذكروا اسم لا للقلقلة أقول ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله. حاضر. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في أيام على طول في أيام معلومات على ما رزقهم. هنا اقول ايه خد بالك في ميمين ورا بعض في ايام هضغم الميم بتاعت ايام في ميم معلومات انت ميم واحده مش قدها في ايام معلومات. حاضر. في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بال بال دي لا البال بال باء مرققة والهاء والألف بعدها مرققة الباء. حاضر. وأطعموا البائس الفقير

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. أشكر باسمكم الابن محمد عبد الجواد، ربنا يبارك فيك يا محمد ويبارك في والديك، اللهم آمين يا رب وإياك. والشكر موصول لكم إخوتي الكرام وأخواتي الفضليات، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يزدنا وإياكم علما، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حمدا يا رب على النعم، شكرا لفؤادي قبل فمي، أنزلت القرآن إلينا نورا يهدينا في الظلم، يهدي البشرية للأقوام.